بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 20 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. قال اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث، وإذا مات الإنسان ودئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤونة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا، وما بقي بعد ذلك يقضى منه ديون الله تعالى وديون الآدميين، وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. فصل. وأسباب الإرث 3: النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه 3: القتل والرق واختلاف الدين. والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار 10: الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ لا من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج والمعتق. ومن الإناث بالاختصار 7: البنت وبنت الإبن وإن نزل أبوها، والأم والجدة مطلقة، والأخت مطلقة، والزوجة والمعتقة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. هذا الكتاب كما ترى كتاب الفرائض، وجرت عادته من يذكر كتاب الفرائض بعد كتاب الوصية، والمناسبة واضحة، وهي أن الفرائض تبحث فيها أو هي موضوعها في المواريث، والمواريث والإرث هي أحد طرق التملك. فأحد طرق التملك أن يرث الإنسان من مورثه، فالمناسبة تأتي من هذه الناحية، وهو أنه ذكرت بعد كتاب الوصية، لأن الإرث أحد طرق التملك. ما المعنى؟ المعنى أن الإنسان يملك مالا من طريق الإرث، واعلم أن ملكه من طريق الإرث أنه ملك قهري. قهري، ما معنى قهري؟ يعني لو قال إنه لا يريد هذا الميراث، توفي شخص ثم قال أحد أبنائه أنا لا أريد الميراث، نقول الميراث يلزمك، دخل في ملكك بمجرد موت مورثك، ثم إذا كنت لا تريده فبإمكانك أن تتبرع به، أن تعطيه أحدا هبة، أما هو الآن في ملكك يلزمك ما يلزم أي مالك من إخوتك. ثم هذا الباب عن كتاب الفرائض، العلماء يذكرونه في كتاب الفقه، وأيضا يفردونه بالتأليف، يفردون كتاب الفرائض بتأليف مستقل، بل إن هناك من العلماء من له تمرس في الفرائض وتبحر فيه، وربما يكون دون ذلك بكثير في بقية الأبواب. فمن العلماء مثلا من له عناية تامة في الفرائض واشتهر بهذا الشيء، حتى ربما قيل في ترجمته فلان الفرضي لكثرة اشتغاله، لكنه دون ذلك في أبواب أخرى من الفقه. بل إن هناك من العامة من هو جيد في الفرائض لكنه يجهل أمورا تتعلق بالطهارة، تتعلق بالصلاة، وهذا يقودك أن هناك سرا في كتاب الفرائض. ما السر؟ السر أنه سهل الإدراك، ممتع، فإذا أدركه الإنسان استمتع به، وصار يقسم الفرائض لفلان كذا وفلان كذا، يقسمها بمتعة ويتلذذ في هذا الشيء. لكن أيضا مع أنه سهل الإدراك وهو ممتع، هو أيضا سهل التفلت، ينسى بسرعة، فإذا ترك الإنسان دراسته ومراجعته ربما نسيه، وربما وهم وورث من ليس بوارث ومنع وارثا. إذن هذا العلم له خصائص كما تبين لك، فإذا أردت أن تضبطه فعليك بممارسته وكثرة المسائل والتدرب عليها، ثم سوف تجد ما قلته لك، أعني أنه متن أو علم شيق يشتاق له الإنسان ويجد نشوة علمية في مباحثه. بعد ذلك أقول إن هذا العلم الذي هو علم الفرائض المؤلفون فيه لهم طريقان، منهم من صارت طريقته أنه يذكر الوارث ويذكر تفصيل أحواله، بمعنى أن يأتي إلى الأب ويقول أحوال الأب كذا وكذا، يأتي إلى الأم ويقول أحوالها كذا وكذا، بحيث يأخذ الدارس والمتعلم يأخذ أحوال كل وارث بالتفصيل في مقام واحد، فيأخذ أحوال الأب في كل الصور، وأحوال الأم في كل الصور، وأحوال الزوجة وأحوال البنات إلى آخره. هذه الطريقة. وهناك طريقة أخرى، أن تدرس الفرائض عن طريق الأنصبة، بمعنى أن يدرس السدس ثم يدرس من الذين يأخذونه، أن يدرس مثلا الثلث ثم يدرس من يأخذونه، النصف، وهكذا. فهما طريقتان، وأظنك أدركت الفرق بينهما. الأول أن يعتمد على أصحاب الفروض، والثانية أن يعتمد على الفروض، الفروض نفسها. أيهما طريقة القرآن، الأولى أو الثانية؟ ها؟ يعني هل القرآن ذكر الثلث وذكر أصحابه، أو ذكر أحوال الورثة وفصل فيها؟ ها؟ أحوال الورثة، يعني مثلا يذكر أحوال البنات كما في أول آية في الفرائض، ثم ذكر ما لهن، ثم أتبعه بذكر الوالدين وذكر ما لهما، وهكذا البقية. فطريقة القرآن أنه يذكر الوارث ويذكر أحواله، ولا شك أن طريقة القرآن يعني هي الأصوب والأسهل. لكن للمعلومية، غالب من ألف اتخذوا الطريقة الثانية، فصاروا يعطون مثلا أو يعقدون بابا لأصحاب النصف، باب أصحاب الربع، باب أصحاب الثلث، السدس إلى آخره، ثم يذكرونهم بهذه الطريقة. فالمتون والمنظومات المشهورة على هذه الطريقة، أنها تذكر الأنصباء ثم تذكر لمن تكون. لكن ممن ألف بالطريقة الأولى، أعني طريقة القرآن، شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في كتابه المشهور، ما اسمه؟ تسهيل الفرائض. تسهيل الفرائض مشى على هذه الطريقة القرآنية، والخطب في ذلك يسير، لكن لا شك أن طريقة القرآن يعني أحسن وأسهل إن شاء الله. طيب، ثم بعد ذلك ننظر فيما ذكر المؤلف، وقبل أن ننظر فيه، كأن بعضكم يهف على وجهه كأنه محتر، فهل الجو حار؟ إذا كان حارا فتحنا النوافذ. تطول؟ يلا، وإذا قلت من هذه افتح الثانية، لا تحتاج، لا مغلقة، خلك يا بابي، لا جيب الكرسي واشتغل فيه، وحنا بنبدأ بالدرس. خلاص، هذا عبد الله ما غزينا. ما شاء الله، اي ما شاء الله، طويلتك ممتاز، بس خلاص ما في شباك. اجل افتح الثانية يا بلال، لا هذه افتحها، خلها عشان لا تصير الجهة اللي لمكم انتم. ايوه، مسكر. طيب، ايوه ما شاء الله، بس جزاك الله خير، خلاص كذا دخل، فتح الباب الان، تكفي ان شاء الله، خلى الكرسي حتى تسكرها بعد الصلاه ان شاء الله. جزاك الله خير. طيب، اذا نعود الى كلام المؤلف. قال: كتاب الفرائض. الفرائض أجمع أو مفرد؟ جمع. جمع ماذا؟ جمع فريضة. إذن الفرائض جمع فريضة، والفريضة ما هي؟ الفريضة هي النصيب المقدر لوارث، هذه الفريضة النصيب المقدر لوارث. وسوف تأتي إن شاء الله الأنصباء وتأتي الفرائض في فصلها إن شاء الله. قال المؤلف كتاب الفرائض، قال وهي العلم بقسمة المواريث، العلم بقسمة المواريث. وينبغي أن نضيف عليها فقها وحسابا، العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. ما معنى فقها؟ يعني من ناحية فقهية، هذا له النصف، هذا له الربع فقط، ثم ما مقدار النصف؟ كيف يأخذه؟ هل المسألة فيها ما يسمى برد؟ هل فيها عول؟ ما مقدار تأصيل المسألة؟ هذه ماذا تسمى؟ هذه تسمى حسابا. واعلم أن إدراك الفرائض بنوعيه، به يتم أو به تتم فرضية الإنسان، ويكون فرضيا إذا أدرك الأمرين الفقه والحساب. من الطلاب من يجيد النوع الأول، ما هو؟ الفقه، لكن يصعب عليه الحساب، فهذا أدرك شيئا وفاته شيء. ولهذا إذا أردت أن تكون فرضيا فاهتم بالأمرين الفقه والحساب، والأمر متيسر إن شاء الله بتيسير الله. إذن ننتهي من التعريف. قال وهي العلم بقسمة المواريث. قال وإذا مات الإنسان بودي من تركته بكفنه وحنوطه إلى آخره. هذه مسائل جرت عادتهم أن يقدموا بها في أول الفرائض قبل أن يقسموا التركة، لأن هذه أمور طارئة، لا بد أن نعرف حكمها قبل أن يأخذ الورثة الميراث. ما هي؟ قال إذا مات الإنسان بودي من تركته بأي شيء؟ قال بكفنه، يعني يشترى له كفن. قال وحنوطه، ما الحنوط؟ هي الأطياب التي توضع في الميت. قال ومؤونة تجهيزه، مؤونة تجهيزه يعني كلفة تجهيزه. ماذا تشمل؟ تشمل مثلا تغسيله إذا كان للتغسيل مثلا أجرة، تشمل مثلا حمله إذا كان لحمله أجرة، تشمل أيضا الأرض التي سوف يدفن بها وأجرة مثلا الحفارين وما أشبه ذلك. هذه كلها تؤخذ من تركته. قال المؤلف من رأس ماله، من رأس المال. إذن لسنا الآن بصدد ثلث ولا غير ثلث، من أصل المال، فنأخذ هذه الأمور كلها من رأس المال. قال المؤلف سواء كان قد تعلق بحق رهن أو ورش جناية أو لا. إذن هذه مقدمة على كل حال. لا نسأل هل هذا المال الذي تركه مرهون، نقول ما نسأل، يقدم حق الميت بالمسائل التي ذكرها. فلو قدر مثلا أن ماله مرهون لفلان من الناس، فيقال وإن كان مرهونا لا بد أن نأخذ من ماله ما يجهز به الميت لأن حقه مقدم. فإن قال الراهن الذي له حق في المال أعطوني حقي، لأن الرهن تعلق بهذا المال، فيقول ليس لك حق إلا بعد أننا نأخذ منه حق الميت بكفنه إلى آخره. كذلك أو أرش جناية، هذه في أي شيء؟ أرش الجناية في العبد، في العبد. مر معنا أن العبد إذا جنى على أحد فإن جنايته تتعلق بأي شيء؟ برقبته، برقبة هذا العبد، لأن العبد مال. فإذا قدر مثلا أنه جنى على شخص مثلا جناية مثلا تستدعي 1000 ريال مثلا، ثم هذا العبد يساوي 1000 ريال، فالآن العبد الآن يعني سوف تكون قيمته مغطية للجناية، ما في زيادة. نقول وإن كان ما في زيادة، فإن سوف نأخذ من رقبة العبد أو من قيمة العبد ما نكفن به للميت ونجهزه به. المهم أن حق الميت بالأمور التي ذكرت هذه مقدمة على كل شيء، لا على حق الراهن وعلى حق المجني عليه. قال المؤلف: قال وما بقي بعد ذلك. بعد ذلك الإشارة إلى إلى ما يتعلق بكفن الميت وحنوطه. ما بقي بعد ذلك قال يقضى به ديون الله وديون الآدميين. ما بقي بعد ذلك، فإن لم يبق شيء فما الحكم؟ انتهينا. لو فرضنا أن التركة قليلة جدا ونفدت بتجهيز الميت، فماذا نقول؟ نقول خلاص انتهينا، انتهينا وليس هناك شيء يعني يبذل في مجال آخر. لكن إن بقي شيء قال يقضى منه ديون الله وديون الآدميين. وما بقي بعد ذلك إلى آخره. ديون الله، هل لله ديون؟ نقول ربما يكون هذا الميت عليه ديون لله. ما هي ديون الله؟ الزكاة مثلا، مات الميت ولم يخرج الزكاة، فالزكاة هذا دين لله لا بد أن يعطى الفقراء. طيب عليه حج لم يحج، هل هذا من الديون؟ نعم عليه حج هذا دين لله. طيب عليه مثلا كفارة، هل هناك كفارة مالية؟ في كفارة مالية مثل مثل ماذا؟ كفارة اليمين مثلا، مثلا الظهار، أشياء كثيرة. فالمهم إذا كان هناك ديون مالية لله فإنها تقضى من تركته. قال وديون الآدميين، فلان من الناس يطلبه 1000 ريال أكثر أقل فإنه يقضى. قال وما بقي بعد ذلك قال تنفذ وصاياه من ثلثه. طيب قبل هذه هو ذكر ديون الله وديون الآدميين وذكرها بحرف الواو، قال وديون الآدميين، ماذا نقدم؟ ديون الله أو ديون الآدميين؟ ماذا نقدم؟ ديون الله ماذا؟ الأظهر. هو كما تعرف أن العطف بالواو ما اقتضى الترتيب، يعني ما في تقديم. طيب لماذا ما نقول نقدم الأسبق؟ الأسبق كيف الأسبق؟ يعني لو قدرنا أن زكاته تجب مثلا في 1 من الشهر، يعني 1/6 مثلا، هذا زكاته حلت في 1/6، وفلان من الناس يطلبه مثلا وهناك دين عليه يحل في 2/6، أيهما الأسبق؟ حق الله اللي في 1/6، فنقدم الأسبق والعكس بالعكس. فإذا هذا هو طريقة الفصل بين ديون الله وديون الآدميين، أنه يقدم الأسبق. قال وما بقي بعد ذلك ماذا نفعل؟ قال تنفذ وصايا من ثلثه. الوصايا بعد الديون، لأن الديون واجبة عليه، والوصايا إحسان منه وتبرع. لكن الوصايا قال المؤلف من ثلثه، لما سبق معنا أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث. قال ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته، يعني بعد الأمور 4 الباقي يقسم على الورثة. ما الأمور 4؟ ما يتعلق بتجهيز الميت، ثم بعد ذلك الديون، ثم بعد ذلك الوصايا، ثم الرابعة هي التركة. فعلى ما ذكر المؤلف التركة هي الرابعة. طيب انتهينا من هذا ونفذنا ما قال المؤلف. ننتقل بعد هذا إلى التركة، وقبل أن نبحث في تفاصيلها عندنا مقدمات. قال فصل. قال وأسباب الإرث 3. أسباب الإرث ما معنى العبارة؟ معناها يعني السبب الذي يرث به الإنسان 3 فقط: نسب، ونكاح صحيح، وولاء. فإذا جاء إنسان وقال إنه وارث نقول أنت وارث بأي سبب؟ هل بينك وبين الميت نسب؟ هل بينك نكاح صحيح؟ هل بينك ولا؟ فإذا أبدى السبب فإن يكون وارثا، وإذا لم يبدي هذا وقال وارث فقط فلا ميراث له. ثم قال النسب. ما النسب؟ النسب القرابة، فأحد أسباب الإرث القرابة. وهل كل قرابة يرث بها الإنسان؟ هل كل قرابة يرث بها؟ الجواب لا، ليس كل قرابة، وسوف يأتينا إن شاء الله الوارثون من القرابة أو بسبب القرابة. الأمر الثاني قال النكاح الصحيح. النكاح الصحيح، والمراد بالنكاح الصحيح هو عقد الزوجية. عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية إذا ما يلزم دخول، أليس كذلك؟ هذا إنسان عقد على امرأة عقدا صحيحا ثم توفي، هل ترث منه؟ ترث، ما رأته ولا رآها، عقد عليها ثم التفت ومات رحمه الله، فنقول رزق ساقه الله لها بمجرد العقد الصحيح فإنها ترث. طيب قال المؤلف العقد الصحيح، هل هناك عقد غير صحيح؟ يعني الإنسان عقد عقدا بمأذون وما يستدعيه ثم قلنا لو عقدك غير صحيح، هل يتصور؟ يتصور، ويتصور بطريقتين، إما أن يكون عقد غير صحيح فهو باطل، باطل هذا من مفهوم قول الصحيح، وإما أن يكون غير صحيح لأنه فاسد. ما الفرق؟ الفرق كالآتي، فالعقد الباطل هو العقد الذي لا خلاف في عدم صحته، أجمع العلماء على أن هذا لا يصح. كإنسان مثلا تزوج أخته من الرضاع، ما رأيك؟ ما رأيك؟ هذا باطل، ما هناك خلاف، ما هناك خلاف أن العقد هنا باطل. إنسان عقد على امرأة في عدتها، خطب امرأة ثم عقد عليها ثم تبين أنها معتدة، إما عدة وفاة أو عدة طلاق، فالعقد على امرأة في العدة هذا باطل. إذا ماذا نقول في ضابط العقد الباطل؟ هو العقد الذي لا خلاف في صحته، لا أو لا خلاف في عدم صحته، الذي لا خلاف في عدم صحته يسمى باطلا. طيب إذن الفاسد ماذا سوف يكون؟ هو الذي فيه خلاف، يعني اختلف العلماء فيه، لكن الراجح أنه لا يصح، هذا ما يسمونه باطلا، يسمونه فاسدا. كامرأة تزوجت بلا ولي، زوجت نفسها بلا ولي، هذا فيه خلاف من أهل العلم، أنا جاز نكاح المرأة بغير ولي في بعض الصور، فهذا يعني احتراما للخلاف ما يقولون إنه باطل، يقولون إنه فاسد. لكن انتبه، حينما نقول في خلاف ليس المعنى أننا نصحح العقد، فوجود الخلاف ليس معناه أن الشيء حلال، ليس معناه أن الشيء صحيح، خلافا لما يتوهمه بعض ضعاف العلم، يظنون أن المسألة إذا كان فيه خلاف يعني يجوز، هذا مفهوم بعض يعني ضعاف العلم والبصيرة، أي مسألة فيها خلاف إذن خلاص يجوز، لا تشدد لا تنكر، هذا المفهوم بدأ يتسرب إلى بعض ضعاف العلم وهو خطأ. فالخلاف إذا كان خلافا يعني ضعيفا والدليل على عدم صحة هذا الخلاف فإنه لا يجوز الشيء، والخلاف لا يبيح حراما أو لا يحلل حراما. الخلاصة أننا عرفنا الفرق بين الباطل والفاسد. ما الفاسد؟ قلنا هو الذي وقع في خلاف صحته. قال بعد ذلك والولاء. الولاء من أسباب ماذا؟ الإرث، يعني يرث بالولاء. ما صورته؟ هذا إنسان عنده عبد ثم أعتقه المعتق، هذا يسمى مولى، ولهذا قال مثلا بلال مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه هو الذي اعتقه، فالاعتاق يعني يكسب المعتق ولاء ويصير مولا للمعتق، ولا فرق بأن يكون يعني معتقا في كفارة، معتقا لوجه الله كما فعل أبو بكر. المهم أن من اعتق عبدا فإنه يكون وليا له. طيب، أبو بكر ولي لبلال، وبلال ها مولى لأبي بكر. إذن عندنا في هذا الباب عندنا مولى من أعلى ومولى من أسفل. في مثالنا قبل قليل أبو بكر مولى لبلال، من أين؟ من أعلى. أبو بكر مولى لبلال من أعلى، وبلال مولى لأبي بكر من أسفل. طيب، من الذي يرث الآخر، الولى من أعلى أو من أسفل؟ ها؟ من أعلى، يعني الذي أعتق هو الذي يرث المعتق. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الذي سوف يرث بلالا. طيب، وبلال أو غير بلال ممن أعتقوا من يرثهم؟ من أعتقه. والمعتق كأبي بكر في مثال من يرثه؟ ورثته. وهل من ورثته من أعتق؟ ها؟ لا، أقول هل من ورثة المعتق من أعتقهم، يعني هل يرث بلال من أبي بكر؟ لا يرث. ألم تقولوا بأن الولى هنا من أعلى؟ إذن الذي يرث هو المعتق، والمعتق ليس المعتق. إذا الصورة أرجو أن تكون واضحة، وهي على كل حال مرتبطة بالعبيد، لكننا نوضحها ونتجاوزها. فنقول من أسباب الإرث الولاء، بحيث يرث المعتق المعتق، يرث المعتق المعتق. طيب، يرث المعتق المعتق، أرأيت لو أن المعتق العبد الذي اعتقناه له ورثة، تزوج وجاءه أولاد، أو له أيضا إخوة من قبل، فهل يرثون شيئا؟ ها؟ يرثون. وإخوانه ووالداه إذا كان موجودين يرثون؟ فهمتم الصورة؟ يرثون ولا ما يرثون؟ لا لا، تؤلف يا أبا أحمد، ما في تأليف. احنا الآن نقول الآن المعتق اللي هو أبو بكر في مثالنا سوف يرث، لكن الآن إخوانه أبناؤه آباؤه على الأصل سوف يرثون، لكن هذا المعتق سوف يكون وارث له بالتعصيب، يعني بعد أن يأخذ الورثة نصيبهم هذا سوف يرث الباقي تعصيبا. لا ننشغل بها حتى لا تشوش علينا ونحن في البداية. الخلاصة أن أسباب الإرث كما قلنا ثلاثة: نسب ونكاح وولاء. قال: وموانعه، موانع ماذا؟ موانع الإرث ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. القتل، من قتل الآخر؟ قتل هذا مورثه، فمن قتل مورثه فإنه لا يرث. كإنسان مثلا قتل أخاه الذي ليس له وارث إلا هو يرث أخاه، فيقال ليس لك ميراث بالقتل. طيب، القتل أنواع، هل يشمل كل أنواع القتل؟ ما أنواع القتل؟ عمد وخطأ وشبه عمد، وأيضا في نوع رابع، ها ها، شبه خطأ هو شبه العمد، في أي ماذا يسمى بحق، أي نعم، أن يقتله بحق. فمن أهل العلم من قال إن القتل يعني مانع على أي صفة كان، لأنه متهم الآن، متهم أنه يعني استعجل الميراث، هذا أخوه عنده مال كثير فاستبطى حياته وهو بحاجة إلى المال فدبر قتلا له فأماته، فيقال هذا سوف يمنعك. وفي القاعدة المعروفة: من تعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. مع أنه إذا كان القتل عمدا كما تعرف فيه يعني القصاص. المهم أن القتل في خلاف، لكن لا نطول ونقول إذا كان القتل خطأ أو كان بحق فالصحيح أنه لا يمنع الميراث إذا قتله خطأ أو بحق. أما بحق فهذه صورتها قد تكون يعني نادرة كما لو قتل في قصاصا، لكن الذي تعنينا إذا قتله يعني خطأ فهل يرث أو لا يرث؟ ما صورتها؟ إنسان مثلا يقود السيارة ومعه أبوه أو معه أخوه مثلا الذي سوف يرثه، ثم قدر الله حادثا ومات الأب والذي يقود من هو؟ الابن. هل يرث؟ على كلام المؤلف لا يرث، لأنه قاتل. صحيح أنه قاتل خطأ ليس عليه إثم لكن يمنعونه، لكن على المرجح أن القتل الخطأ أنه لا يمنع الميراث. فعلى هذا إذا أردنا أن نقسم تركة هذا الأب المتوفى لا نستبعد الذي قتل أباه في الحادث، لا نستبعده لأنه يعني بغير اختياره. لكن بعضهم قال نورثه لكننا لا نعطيه من الدية لأنه يلزمه دية، فهذا تفصيل آخر يعني لا ندخل فيه. إذا انتهينا من المانع الأول القتل. قال والرق، ما معنى الرق؟ الملكية، يعني يكون أن يكون المورث أو يكون الوارث يعني رقيقا. لا، الصواب أن يكون الوارث رقيقا. ما صورتها؟ توفي إنسان وأحد أبنائه مملوكا فيقال أنت مملوك لا ترث من أبيك. قال بعد واختلاف الدين، اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هل يتصور هذا أن إنسانا يخالف دين أبيه أو أبوه يخالف دين ابنه؟ كثير جدا. هذا إنسان أسلم مثلا وأبواه كافرين، فلمن يكون ماله؟ يكون لورثته المسلمين إن كان منهم أحد، أو لبيت المال. فإن قال أبوه أعطوني مال ابني فيقال لا، لا يرث الكافر المسلم. وكذلك العكس، لو توفي الأب فإن ابنه المسلم إذا كان الأب كافرا لا يرث من أبيه. إذا انتهينا من هذه الموانع الثلاثة. قال بعدها، قال والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار 10، قال ومن الإناث بالاختصار 7. هذا سرد إجمالي للورثة. قال بالاختصار 10، قال الابن هذا من الوارثين، قال وابنه وإن نزل. ما صورتها؟ ابن، ابن وإن نزل. إن نزل إلى متى؟ إلى ما شاء الله. قال والأب وأبوه وإن علا، الأب وأبوه، كيف ذلك؟ أبو الأب وأبو أبي الأب يعني الجد. قال والأخ مطلقا، الأخ أيضا هذا من الورثة. قال مطلقا يخرج ماذا أو يريد ماذا؟ هل هناك أخ يعني بوصف آخر؟ نعم. ماذا عندنا؟ ها؟ لا، الرضاع مر معنا قبل قليل أن أسباب الإرث ثلاثة: نسب ونكاح وولا، ما فيه رضاع، الرضاع مستبعد أصلا. لكن أخ مطلق كأخ شقيق ولأب ولأم، بمعنى أنه إذا كان هناك أخ فإننا لا نستبعده إذا كان يعني مطلقا، إذا كان شقيقا أو لأب أو لأم، كل هؤلاء يورثون على تفصيل سوف يأتي إن شاء الله فيما إذا حجب أحد منهم. قال وابن الأخ لا من الأم والعم، ابن الأخ لا من الأم. الأخ من الأم هل يرث؟ أين ذكر المؤلف؟ الأخ مطلقا. ابن الأخ أيضا يرث. ما صورتها؟ توفي إنسان عن ابن أخيه الشقيق، توفي إنسان عن ابن أخيه لأبيه، يرثان يرثان. توفي شخص عن ابن أخيه من أمه، هذا لا يرث، إذ هذا معنى قوله وابن الأخ لا من الأم. قال والعم وابنه كذلك. العم من العم؟ أخو الأب، فإنه من الورثة. قال وابنه ابن من؟ ابن العم، هؤلاء يرثون. قال بعده والزوج والمعتق. الزوج أيضا يرث. المعتق مر قبل قليل، من هو المعتق؟ الذي اعتق عبدا، الذي اعتق عبدا فإنه يرثه بالولاء. طيب هؤلاء كم الآن؟ قال عشرة، عشرة بالاختصار، وأما التفصيل فسيأتي إن شاء الله. ومن التفصيل ما ذكرناه قبل قليل في الأخ، أنه يكون شقيقا أو لأب أو لأم، هذا تفصيل، لكننا نريدهم الآن بالاختصار. إذن هؤلاء هم الورثة. ما ذكر المؤلف الخال؟ الخال من الخال؟ أخو الأم، ما ذكره؟ ما رأيك؟ لا يرث؟ لا يرث، لأنه يقول عشرة، إذن لا تزد عليهم. فالخال سوف يأتيك إن شاء الله أنه ليس من الورثة، لكن له حال تأتي في بابها. فالمهم أنك يضبط هؤلاء العشرة، ومن عداهم لا يرث. قال والعم وابنه كذلك، هو الآن قال وابنه كذلك. أي نعم، لأن ما عندنا شيء فيه مطلقا إلا الأخ، فعلى هذا ابن العم الشقيق وابن العم لأب. ابن العم لأم لا، لا يدخل في هذا. وابنه كذلك. طيب العم، العم الشقيق والعم لأب. أي نعم. طيب قال ومن الإناث بالاختصار سبع، البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأم والجدة مطلقا. هنا مطلقا يراد بها الجدة من جهة الأب أو من جهة الأم، على تفصيل يأتي في بابه. قال والأخت مطلقا كما قلنا قبل قليل، شقيقة وماذا؟ ولأب ولأم. قال والزوجة أيضا ترث، والمعتقاء. فهؤلاء سبعة لا ثامن لهم، وسوف يأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. وبهذا تمت قراءة اليوم، نسأل الله ينفعنا وإياكم بما قيل.